لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: مقدمة. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فموضوع ذا الأدلة الموصلة إلى الفقه، ولا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما ويعرف غايته ومادته. فأصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا ما له فرع، ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا، وعلى الرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه. والفقه لغة الفهم، وهو إدراك معنى الكلام، وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة. والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك. وأصول الفقه علما، القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. وأصول الفقه علما، وأصول الفقه علما، القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. والأصولي من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي شيخ الحنابلة في زمانه في كتابه مختصر التحرير. وقد تقدم معنا في الدرس السابق التعليق على المقدمة التي وضعها رحمه الله لهذا الكتاب. وبعد أن فرغ من مقدمة الكتاب شرع في مقدمة علم أصول الفقه، لأن المقدمة نوعان: النوع الأول مقدمة كتاب، والنوع الثاني مقدمة علم. ومقدمة العلم يذكر فيها المبادئ العشرة المعروفة عند أهل العلم، والتي جمعها الصبان رحمه الله في قوله: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن حوى الجميع حاز الشرفا. فهذه عشرة مبادئ يذكرها العلماء في مقدمات العلوم، وبعضهم يكتفي ببعضها، والمصنف رحمه الله اكتفى منها بأربعة أمور: الأمر الأول موضوع علم أصول الفقه، والأمر الثاني تعريف أصول الفقه، والأمر الثالث غاية العلم بأصول الفقه، والأمر الرابع استمداد أصول الفقه. فهذه أربعة أمور اقتصر المصنف رحمه الله عليها أهميتها عنده، وبدأ الكلام على الموضوع، بدأ الكلام على موضوع علم أصول الفقه. ومعرفة موضوع العلم مهمة، وذلك حتى يتميز عن غيره من العلوم، لأن كل علم من العلوم له موضوع يبحث فيه. فعلم أصول الفقه له موضوع، وعلم الفقه له موضوع، وعلم النحو له موضوع، وعلم الصرف له موضوع، وعلم الطب له موضوع، وهكذا. فإذا عرف موضوع أي علم من العلوم أمكن تمييزه عن غيره. وموضوع كل علم سواء أكان أصول فقه أم كان غيره هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ولهذا قال المصنف رحمه الله: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فقوله كل علم، قوله كل هذا لفظ عام يشمل أصول الفقه وغيره من العلوم. وموضوع كل علم المقصود به ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي الشيء الذي يبحث في هذا العلم عن عوارضه الذاتية، الشيء الذي يبحث في هذا العلم عن عوارضه الذاتية. والعوارض جمع عارض، والعارض هو وصف زائد على الذات. يقولون العارض هو وصف زائد على الذات. والعارض يقسمه العلماء إلى قسمين: القسم الأول عارض ذاتي، والقسم الثاني عارض خارجي. والمقصود بالعارض الذاتي هو الذي ينشأ عن الذات، أما العارض الخارجي فهو الذي لا ينشأ عن الذات. فالعارض الذاتي هو ما ينشأ عن الذات كالضحك مثلا، فإن الضحك وصف عارض ناشئ عن ذات الإنسان، وكالحركة فهي وصف عارض ناشئ عن ذات الإنسان، والجوع فهو وصف عارض ناشئ عن ذات الإنسان، ووصف بأنه ذاتي لأنه يلحق الشيء لذاته كما هو واضح، فلهذا وصف بأنه عارض ذاتي لأنه يلحق الشيء لذاته. وأما العارض الخارجي فكما عرفنا أنه ما لا ينشأ عن الذات، مثل الخوف والمرض، فهما وصفان عارضان لكنهما لا ينشأان عن ذات الإنسان، وإنما ينشأان عن سبب خارجي، وموضوع أصول الفقه، وانتبه لهذا، ما يبحث فيه عن العارض الذاتي لا عن العارض الخارجي. ولهذا قال المصنف: كل علم، موضوع كل علم ما يبحث فيه، يعني في هذا العلم، عن عوارضه الذاتية. فقوله عن عوارضه الذاتية يحترز به عن العوارض الخارجية، فهي لا يبحث في هذا العلم عنها. وبناء على هذا، موضوع علم الطب مثلا هو بدن الإنسان، لأنه يبحث في هذا العلم العوارض الذاتية لبدن الإنسان من صحة وسقم. وموضوع علم النحو مثلا الكلام العربي، لأنه يبحث فيه عن عوارض هذا الكلام من الرفع والنصب والخفض. وموضوع علم الفقه هو الأحكام، لأنه يبحث في هذا العلم عن عوارض هذه الأحكام من الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم أو العزيمة أو الرخصة أو الصحة أو الفساد أو كونه سببا أو شرطا أو مانعا. فهذه كلها عوارض للأحكام. وأصول الفقه ما موضوعه؟ قال المصنف رحمه الله: فموضوع ذا الأدلة الموصلة إلى الفقه. بعد أن بين رحمه الله أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، سواء كان أصول الفقه أم كان غيره من العلوم، بين موضوع أصول الفقه على وجه الخصوص، فقال: فموضوع ذا، والإشارة هنا إلى علم أصول الفقه، الأدلة الموصلة إلى الفقه. والأدلة جمع دليل، والدليل سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الموضع الذي ذكره المصنف رحمه الله. لكن الذي يهمنا هنا أن نعلم أن الأدلة نوعان: النوع الأول أدلة إجمالية، والنوع الثاني أدلة تفصيلية. والأدلة الإجمالية هي الأدلة الكلية التي لا تدل على مسألة بعينها، الأدلة الكلية التي لا تدل على مسألة بعينها، كقول الأصوليين: الكتاب حجة. فهذا دليل إجمالي، لأنه لا يدل على حكم مسألة معينة، فلا يدل على حكم وجوب الصلاة، ولا على تحريم الربا، ولا على لتحريم القضاء في حال الغضب، ولا نحو ذلك من المسائل. وكقولهم: الحديث المرسل لا يحتج به، فهذا دليل إجمالي، لأنه لا يدل على مسألة بعينها. وقولهم: الإجماع السكوت حجة، فهذا دليل إجمالي لأنه لا يدل على حكم مسألة معينة، وهكذا في سائر الأدلة. وسميت إجمالية لأمرين: الأمر الأول أنها تجمع أحكام مسائل كثيرة، والإجمال في لغة العرب من معانيه الجمع، ولهذا تقول أجمل الحساب يعني اجمعه، والحساب الإجمالي يعني المجموع، فهي تجمع أحكام مسائل كثيرة، فلهذا سميت إجمالية. الأمر الثاني الإبهام، لأنها لا تدل على حكم مسألة معينة، والإجمال في لغة العرب من معانيه الإبهام، ومن هذا قولهم هذا شيء مجمل يعني هذا شيء مبهم. فالأدلة الإجمالية هي الأدلة الكلية التي لا تدل على حكم مسألة معينة، ويقابلها الأدلة التفصيلية وهي التي تدل على حكم مسألة بعينها، كقوله تعالى أقيموا الصلاة، فهو دليل تفصيلي لأنه يدل على حكم مسألة معينة وهي وجوب الصلاة، وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، فهذا دليل تفصيلي لأنه يدل على حكم مسألة معينة وهي تحريم الظن الذي لا يستند إلى سبب صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا دليل تفصيلي لأنه يدل على حكم مسألة معينة. وأصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية لا في الأدلة التفصيلية، وعلى هذا فقول المصنف الأدلة المراد بها أي النوعين؟ النوع الأول وهو الأدلة الإجمالية لا الأدلة التفصيلية. أما الأدلة التفصيلية فتبحث في علم الخلاف، ولهذا كتب فقه الخلاف العالي كالمغني وغيره مشحونة بالأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماعات والأقيسة والاستصحاب وعمل الصحابة ونحو ذلك من الأدلة التفصيلية. فالأدلة التفصيلية ليست محل البحث في أصول الفقه، وإنما الذي يبحث في أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية. ونبه طائفة من أهل العلم إلى تنبيه في غاية الأهمية يتعلق بالأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية، وهو أنه ليس هناك أدلة إجمالية ليست تفصيلية، ولا أدلة تفصيلية ليست إجمالية، وإنما الذي يختلف هو النظر، فنظر الأصول نظر إجمالي، نظر الأصول نظر إلى الدليل من الجهة الإجمالية، ونظر الفقيه نظر للدليل من الجهة التفصيلية، وإيضاح ذلك بالمثال أن قوله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة ينظر له الأصولي من جهة وينظر له الفقيه من جهة. فالأصولي ينظر له من جهة الأمر في قوله أقيموا، ينظر له من هذه الجهة وهي جهة الأمر، والفقيه ينظر له من جهة كون الأمر يتعلق بمسألة معينة وهي الصلاة. فالذي اختلف ليس هو الدليل، وإنما هو النظر للدليل. فنظر الأصول نظر إجمالي، ولهذا الأصوليون ينظرون إلى جنس الأدلة، ونظر الفقيه نظر تفصيلي، ولهذا الفقهاء لا ينظرون إلى جنس الأدلة وإنما ينظرون إلى أعيان الأدلة. فنظر الأصول إلى أي شيء؟ إلى جنس الأدلة. أما الفقيه فنظره نظر إلى أعيان الأدلة. وهذا التنبيه نبه عليه تقي الدين السبكي والد تاج الدين، ونقله عنه العراقي، وقال هذه فائدة يرحل إليها، ونقلها بعد ذلك لغيره من أهل العلم. فقوله الأدلة المقصود بها الأدلة الإجمالية، وقوله الموصلة إلى الفقه أي الموصلة إلى معرفة الأحكام. والأدلة الإجمالية التي هي موضوع علم أصول الفقه لا تدل على الأحكام مباشرة. الدليل الإجمالي لا يدل على الحكم مباشرة، ولكنه يدل عليه بتوسطه بين الدليل التفصيلي والحكم. فالدليل الإجمالي لا يؤخذ منه الحكم مباشرة، وإنما يوصل إلى الحكم إذا وسطناه بين الدليل التفصيلي والحكم، إذا جعلناه واسطة بين الدليل التفصيلي والحكم. ومثال ذلك قوله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي، وهو يدل على وجوب الصلاة، ووجوب الصلاة حكم. وقد عرفنا هذا الحكم لما وسطنا دليلا إجماليا بين الدليل التفصيلي والحكم، فقلنا قال الله تعالى أقيموا الصلاة، وهذا أمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، فتكون الصلاة واجبة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، هذا دليل تفصيلي يدل على حكم وهو تحريم الزنا. وقد دل على هذا الحكم بتوسط دليل إجمالي، وهو أن النهي المطلق يقتضي التحريم. فيقال قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا، وهذا نهي، والأصل أن النهي المطلق يدل على التحريم، فيكون الزنا محرما. وهكذا. فإذا قوله الموصلة إلى الفقه، عرفنا أن الأدلة الإجمالية لا توصل إلى الفقه مباشرة، وإنما توصل إلى الفقه إذا إذا وسطت بين الدليل التفصيلي والحكم. ولما فرغ المصنف رحمه الله من بيان موضوع علم أصول الفقه وجعله مدخلا لهذه المقدمة، ذكر أن من أراد أن يبحث في أي علم من العلوم لا بد له من ثلاثة أمور إضافة إلى الأمر الأول، وهو معرفة موضوع هذا العلم. فمن أراد أن يبحث في أي علم من العلوم لا بد أن يتعرف على ثلاثة أمور إضافة إلى معرفته لموضوع العلم الذي تقدم ذكره. الأمر الأول أن يتصور هذا العلم بوجه إجمالي، أن يتصور هذا العلم بوجه ما، وقوله بوجه ما يعني بوجه إجمالي، لأنه لا يمكن أن يتصوره على وجه التفصيل إلا متى؟ إلا بعد أن ينتهي من دراسة هذا العلم. لكنه في بداية دراسة هذا العلم لا بد أن يتصوره على وجه إجمالي، والتصور على وجه إجمالي يؤخذ من أي شيء؟ يؤخذ من التعريف. فالتصور على وجه الإجمال يؤخذ من التعريف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يعرف غاية هذا العلم، أي أن يعرف الثمرة المترتبة على دراسته لهذا العلم. الأمر الثالث أن يعرف مادة هذا العلم، أي أن يعرف ما يستمد منه هذا العلم. فهذه ثلاثة أمور لا بد من معرفتها لمن طلب أي علم، سواء أكان أصول الفقه أم كان غيره. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا بد لمن طلب علما، يعني سواء أكان هذا العلم أصول الفقه أم كان غيره من العلوم، أن يتصوره بوجه ما ويعرف غايته ومادته. ولما كان التصور الإجمالي يؤخذ من التعريف، بدأ في تعريف أصول الفقه. وأصول الفقه يعرف باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار مفرديه، يعني باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، والاعتبار الثاني باعتبار كونه علما على هذا الفن المعين. والأصوليون منهم من يبدأ الكلام على تعريف أصول الفقه بالاعتبار الأول كما صنع المصنف رحمه الله، ومنهم من يبدأ الكلام على تعريف أصول الفقه بالاعتبار الثاني، وهو تعريف أصول الفقه باعتبار كونه علما على هذا الفن المعين. والمصنف رحمه الله كما عرفنا بدأ بتعريف أصول الفقه من حيث مفرديه، أي باعتبار مفرديه، وهما كلمة أصول وكلمة فقه. فإن قلت: ما الفرق بين تعريف أصول الفقه بالاعتبار الأول وتعريفه بالاعتبار الثاني؟ فالجواب على ذلك أن الفرق بين تعريفه بهذين الاعتبارين من وجهين. الوجه الأول أن أصول الفقه بالاعتبار الأول يختص بأدلة أصول الفقه، يختص بالأدلة. أما تعريفه بالاعتبار الثاني فيشمل الأدلة وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد، والمقصود بالمستفيد المجتهد ويتبعه المقلد. فالمجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة، والمقلد يستفيد الأحكام من المجتهد. فالأول يستفيد الأحكام بالاستدلال، والثاني يستفيد الأحكام بالسؤال. هذا الوجه الأول، وهو أن تعريف أصول الفقه بالاعتبار الأول يختص بأدلة الفقه، أما بالاعتبار الثاني فيشمل أدلة الفقه، ويشمل أيضا كيفية الاستدلال بها، ويشمل أيضا حال المستفيد. الوجه الثاني أن تعريف أصول الفقه بالاعتبار الأول ينظر فيه لحال الجزئين، فينظر لكلمة أصول وينظر لكلمة فقه. أما بالاعتبار الثاني فلا ينظر فيه لحال الجزئين، وإنما يجعل الجزآن شيئا واحدا. ومما يوضح ذلك أنه إذا كان هناك شخص اسمه محمد فقال أنا عبد الله، فهنا ينظر لكلمة عبد وينظر للفظ الجلالة. لكن إذا قال عبد الله أنا عبد الله يريد بذلك العلمية، فلا ينظر للجزئين، وإنما ينظر لكونه علما على هذه الذات المعينة. فهذا هو الفرق بين تعريف أصول الفقه بالاعتبار الأول وتعريفه بالاعتبار الثاني. ونبدأ في تعريف أصول الفقه بالاعتبار الأول، وهو تعريفه من جهة كلمة أصول وكلمة فقه. وأصول الفقه مركب من هاتين الكلمتين، والعلماء يقولون المركب لا يعرف إلا بعد معرفة ما تركب منه، فلا نعرف معنى أصول الفقه إلا إذا عرفنا أولا معنى كلمة أصول ومعنى كلمة فقه. وأصول في لغة العرب جمع أصل، والأصل في اللغة هو الأساس، ومنه قوله سبحانه وتعالى أصلها ثابت أي أساسها، وهو طرفها النابت في الأرض، وأصل الجدار هو طرفه الثابت في الأرض. والأصوليون يعرفون الأصول في اللغة بأنه ما يبنى عليه غيره، وهذا التعريف ليس تعريفا لعلماء اللغة، وإنما هو تعريف للأصوليين للمعنى اللغوي. ولهذا إذا ذهبنا للمعاجم اللغوية وبحثنا عن معنى كلمة أصول لا نجد أنهم يقولون الأصل ما يبنى عليه غيره، وإنما يعرفونه بأنه الأساس. لكن الأصوليين لما كانوا يحرصون على التعاريف الكلية اشتغلوا بتعريف أصول الفقه في اللغة وقالوا لأصول الفقه ما يبنى عليه غيره. وهذا التعريف اختاره المصنف رحمه الله، وهناك تعريفات أخرى في اللغة للأصل عند الأصوليين، منها قولهم الأصل هو ما يتفرع عنه غيره قول بعضهم، ومنها قول بعضهم الأصل هو المحتاج إليه، وهذه التعريفات وجه إليها الأصوليون لمؤاخذات ونقدا لا حاجة لنا إلى أن نتعرض له. فالمصنف رحمه الله قال الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. وأما في الاصطلاح فعرفه بأنه ما له فرع، فقال الأصل ما له فرع، يعني الشيء الذي له فرع. ويدل هذا التعريف على أن ما ليس له فرع فإنه لا يسمى أصلا، لا يطلق عليه أنه أصل. وعلى هذا فالوالد الذي له ولد يصح أن يسمى أصلا، لكن الوالد الذي ليس له ولد هل يصح أن يسمى أصلا؟ لا يصح أن يسمى أصلا بناء على ما ذكر المصنف، لأنه ليس له فرع. فالأصل ما له فرع. والأصل يطلق عدة إطلاقات. الإطلاق الأول الدليل، ومنه قولهم الأصل في وجوب الصلاة قوله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، أي الدليل. والأصل في تحريم الزنا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، أي الدليل. والأصل في تحريم بيع المسلم على بيع أخيه قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، أي الدليل. والأصل في إثبات الشفعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، أي الدليل. وهكذا. وهذا هو الذي يغلب إطلاقه عند الفقهاء، فيقولون الأصل ويريدون به الدليل، وهو المراد هنا، يعني في تعريف أصول الفقه. ولهذا قال المصنف وهو المراد هنا، يعني في قولنا أصول الفقه. فالمراد بالأصل هو الدليل، أي أدلة الفقه. هذا هو الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني الرجحان، ومنه قولهم الأصل تقديم الحقيقة على المجاز، يعني الراجح في ذلك. وقولهم الأصل تقديم، والأصل أنه إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص، يعني الراجح في ذلك. والأصل أنه إذا احتمل الدليل النسخ وعدم النسخ عدم النسخ، يعني الراجح في ذلك، وهكذا. والمصنف رحمه الله هنا عبر بالرجحان، وعبر غيره أيضا بهذا التعبير. والرجحان مصدر رجح، وهو الأثر المترتب على الترجح، والأثر المترتب على الرجوح. وبعض الأصوليين عبر بقوله الراجح، ولعل هذا التعبير أليق من التعبير بالرجحان، فيقال الراجح أليق من التعبير بالرجحان، لأن الرجحان أثر مترتب على الترجح. هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث القاعدة المستمرة، فيطلق الأصل ويراد به القاعدة العامة في الشريعة، المستمرة أي العامة في الشريعة. ومن ذلك قولهم النسخ على خلاف الأصل، يعني القاعدة، يعني على خلاف القاعدة المستمرة في الشريعة. والأصل عدم الإضمار، يعني القاعدة المستمرة في الشريعة عدم وجود شيء مضمر في الكلام. والأصل في الأدلة العموم، يعني القاعدة المستمرة فيها. الإطلاق الرابع المقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع في القياس. ومن أمثلة ذلك قولهم الخيل لا يصح التقاطه قياسا على الإبل بجامع لأنها لا يستطيع السبع أن يعتدي عليها. فالأصل هنا في هذا المثال هو ماذا؟ هو الإبل، لأنها هي المقيس عليه. وهناك إطلاقات أخرى للأصل، منها أن الأصل يطلق على الشيخ الذي أخذ عنه التلميذ، ولهذا يقولون رواية الفرع عن الأصل في مسألة ما إذا خالف الفرع في روايته رواية الأصل، فيريدون بالأصل هنا الشيخ وبالفرع التلميذ. وهناك إطلاقات أخرى تطلب في المطولات. هذا معنى الأصل في اللغة وفي الاصطلاح. وبه عرفنا معنى الكلمة، معنى الكلمة الأولى، وهي كلمة أصول. والكلمة الثانية كلمة فقه، والفقه له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. فالفقه في اللغة معناه الفهم، ومنه قوله سبحانه وتعالى لعلهم يفقهون، يعني يفهمون. وقوله سبحانه وتعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. فالفقه في اللغة معناه الفهم مطلقا، يعني سواء كان فهما للأشياء الواضحة أم كان فهما للأشياء الدقيقة. فتقول فقهت أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، وتقول فقهت مسألة اشتراط النية في الوضوء، يعني فهمت ذلك. وبعض أهل العلم خص الفقه بفهم الأشياء الدقيقة دون الأشياء الواضحة، كأبي إسحاق الشيرازي رحمه الله وغيره، لكن الأكثر على أن الفقه في اللغة معناه الفهم مطلقا، سواء أكان فهما للأشياء الواضحة أم كان فهما للأشياء الدقيقة. والفهم ما معناه؟ قال المصنف رحمه الله: وهو إدراك معنى الكلام. وقوله وهو، الضمير هنا عائد إلى أي شيء؟ عائد إلى الفهم. وإدراك معنى الكلام المراد به وصول النفس إلى المعنى بتمامه، فالإدراك، إدراك معنى الكلام المراد به وصول النفس إلى المعنى بتمامه. فإذا عرف الإنسان المعنى بتمامه فقد فهمه، لأنه أدركه. أما إذا لم يفهم، إذا لم يدرك المعنى أصلا، أو أدرك بعض المعنى، فهل يوصف بأنه فهم أو لم يفهم؟ لم يفهم، لأن الفهم هو إدراك المعنى بتمامه. فلدينا ثلاثة أمور: الأمر الأول عدم الإدراك، والأمر الثاني إدراك بعض المعنى، والأمر الثالث إدراك المعنى بتمامه. فالأول والثاني لا يسميان فهما بخلاف الثالث، فهو يسمى فهما لأنه إدراك للمراد بتمامه. والفقه في الاصطلاح عرفه المصنف بأنه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة. وهنا في تعريف الفقه قال: وشرعا. وفي تعريف الأصل قال: اصطلاحا. والمراد بقوله شرعا هنا أي في اصطلاح علماء الشريعة، فالمراد بقوله شرعا أي اصطلاحا. والعلماء يفرقون بين التعريف الاصطلاحي والتعريف الشرعي، بأن ما يقال فيه شرعا قد يؤخذ من لفظ الشارع، وقد يؤخذ من اصطلاح علماء الشريعة. أما اصطلاحا فيؤخذ من اصطلاح العلماء، من اصطلاح علماء الشريعة. وعلى هذا فالعلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص مطلق، العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص مطلق. فقوله شرعا هنا مراده اصطلاحا، أي في اصطلاح علماء الشريعة. معرفة الأحكام، المعرفة هنا جنس يدخل فيها العلم ويدخل فيها الظن، لأن كل منهما يسمى معرفة. فمن علم شيئا أي تيقنه فقد عرفه، ومن غلب على ظنه شيء فقد عرفه أيضا. فالمعرفة جنس يدخل فيه العلم والظن. والمعرفة قد تكون معرفة للذوات كقولك عرفت زيدا، وقد تكون معرفة للصفات كقولك عرفت سواد زيد وبياض عمرو وشجاعة بكر، وقد تكون معرفة للأفعال كقولك عرفت مجيء زيد وذهاب عمرو، أو أن زيدا قد جاء وعمرا قد ذهب، وقد تكون معرفة للأحكام. والفقه في الشرع يختص بمعرفة الأحكام، فمعرفة الذوات والصفات والأفعال لا تدخل في معنى الفقه، لأن الفقه يختص بمعرفة الأحكام. ولهذا قال المصنف رحمه الله معرفة الأحكام. والأحكام جمع حكم، والحكم سيأتي تعريفه إن شاء الله في المكان الذي ذكره المصنف رحمه الله، فنؤجل الكلام على تعريف الحكم إلى الموضع الذي ذكره المصنف رحمه الله. والذي يهمنا هنا أن نعرف أن الفقه يختص بمعرفة الأحكام، وما معنى الأحكام هذا سيأتي في المكان الذي ذكره المصنف رحمه الله. والأحكام قد تكون أحكاما عقلية كقولنا الواحد نصف الاثنين، فهذا عرف من طريق العقل، وقولنا الاثنان ثلث نصف الاثني عشر، فهذا عرف من طريق العقل، لأننا احتجنا في هذا إلى إعمال العقل، فعرفنا نصف الاثني عشر وهو ستة، وعرفنا ثلث الستة وهو الاثنان، فهذا حكم عقلي. وقد يكون الحكم حكما لغويا كمعرفة أن الفاعل مرفوع، وأن الفعل لا يجر، فهذا معروف من جهة اللغة. وقد يكون حكما عاديا كمعرفة أن الكلام من بعيد لا يسمع في العادة إلا بمكبر صوت، أو أن المكان المرتفع لا يوصل له في العادة إلا بسلم ونحوها، فهذا حكم معروف من جهة العادة. وكمعرفة أن الصداع يذهب بالبنادول، فهذا حكم عرف من جهة ماذا؟ عرف من جهة العادة. وقد يكون حكما شرعيا، والفقه يختص بمعرفة الأحكام الشرعية. أما معرفة الأحكام العقلية واللغوية والعادية فلا تسمى في الاصطلاح فقها، لأن الفقه يختص بمعرفة الأحكام الشرعية. ولهذا قيد المصنف الأحكام بالشرعية. والأحكام الشرعية قد تكون أحكاما أصلية، أي من أصول الدين أو أصول الفقه، وقد تكون أحكاما فرعية، وهي أحكام الحلال والحرام. والفقه يختص بمعرفة الأحكام الفرعية. أما معرفة الأحكام الأصلية سواء أكانت من أصول الدين أم من أصول الفقه، فهذه لا تسمى في الاصطلاح فقها. والمصنف رحمه الله عرف والمصنف رحمه الله عبر بقوله الفرعية، وعبر بعض الأصوليين بقوله العملية، والمقصود واحد، لكن الذين عبروا بالفرعية عبروا بذلك بسبب اعتراض أورده بعض الأصوليين على التعبير بالعملية، وهذا الاعتراض هو أنه إذا كان المراد بالعملية أعمال الجوارح فإن التعريف حينئذ لا يكون جامعا، لأنه لم يدخل في هذا أعمال القلوب كتحريم الحسد ووجوب الإخلاص، فهذه أحكام عملية وليست من أعمال الجوارح، فلا يكون التعريف هنا في هذه الحال جامعا، لأنه لم يدخل فيه أحكام أعمال القلوب. وإذا كان المراد بالعملية أعم من ذلك، وهو أعمال الجوارح وأعمال القلوب، فإن التعريف حينئذ لا يكون مانعا، لأنه يدخل فيه أعمال القلوب كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة ونحو ذلك، وهذه ليست من الفقه في الاصطلاح، وإنما محلها لعلم الرقائق، سواء كان المراد أعمال الجوارح أم كان المراد ما هو أعم، يكون التعبير بالعملية تعبيرا عليه مؤاخذة. ولهذا اختار المصنف كغيره من علماء الأصول التعبير بالفرعية، والذين عبروا بالفرعية أو عبروا بالعملية مقصودهم واحد، وإنما النقاش في اللفظ، النقاش في العبارة. ومعرفة الأحكام الشرعية الفرعية قد تكون معرفة بالفعل، بأن يكون الإنسان عارفا فعلا للحكم، فيسأل ما حكم كذا فيأتي بالجواب، فهذا عارف للحكم بالفعل. وقد تكون المعرفة للأحكام الشرعية الفرعية ليست بالفعل، ولكنها بالقوة القريبة من الفعل، وذلك بأن يكون الإنسان قادرا على معرفة الحكم، فإذا سئل عن حكم المسألة لا يكون عنده جواب حاضر، ولكن عنده قدرة على أن يبحث في حكم المسألة وأن يتعرف على حكمها، فهذا عارف للحكم بالقوة، هذا عارف للحكم بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، هذا عارف للحكم بالقوة القريبة من الفعل. وأما إذا كان لا يستطيع أن يعرف الحكم إلا بالقوة البعيدة من الفعل، فهذا معرفته لا تسمى فقها. فإذا كان هناك طالب مثلا مجتهدا في طلب العلم وعنده ذكاء وحسن فهم، لكنه لا يستطيع أن يعرف الحكم إلا بعد دراسة 4 سنوات مثلا، فهذه معرفة للحكم بالقوة القريبة أو بالقوة البعيدة، معرفة للحكم بالقوة البعيدة، وهذه المعرفة لا تسمى فقها، لأن الفقه يختص بمعرفة الحكم بالفعل أو بالقوة القريبة من أي شيء من المعرفة بالفعل. فهذا تعريف الفقه في اصطلاح العلماء. وهذا التعريف وجه العلماء له مؤاخذات. نبه المصنف رحمه الله إلى واحد منها، وهو أن هذا التعريف يقتضي أن الإنسان لا يسمى فقيها إلا إذا عرف جميع الأحكام، لأن قوله الأحكام اسم جنس دخلت عليه الاستغراقية فيعم جميع الأحكام. وبناء على هذا فمن عرف جميع الأحكام فإنه فقيه، ومن فاته معرفة حكم واحد فإنه لا يسمى فقيها لأنه لم يعرف جميع الأحكام. وهذا لا يصح، لأنه يلزم من هذا أن الأئمة الذين سئلوا عن بعض الأحكام فقالوا، قال أحدهم لا أدري، أنه لا يكون فقيها مع إجماع الأمة على أنهم فقهاء، كأبي حنيفة رحمه الله، كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، وغيرهم من أئمة المسلمين رحمهم الله. فهذا اعتراض وجه على قولهم الأحكام. وأجاب المصنف رحمه الله عن هذا الاعتراض بقوله والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك، كذلك يعني بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. فالمعتبر في الفقه هو معرفة جملة غالبة في من الأحكام الفقهية، سواء كانت هذه المعرفة بالفعل أم كانت بالقوة القريبة من الفعل، لأن الغالب يأخذ حكم الكل. فمن عرف جملة غالبة من الأحكام فإنه يأخذ حكم من عرف كل الأحكام. فقول المصنف رحمه الله والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك، هذا جواب عن اعتراض مقدر على تعريف الفقه، هذا جواب عن اعتراض مقدر على تعريف الفقه. فالمصنف رحمه الله استشعر هذا الاعتراض وأجاب عنه، وبعض العلماء أجاب بجواب آخر، وهو أن المراد بمعرفة الأحكام التهيؤ لمعرفة الأحكام، بأن يكون الإنسان متهيئا لمعرفة الحكم إذا أراد البحث عنه. وهناك اعتراض مشهور على تعريف الفقه للقاضي محمد ابن الطيب الباقلاني، سنتكلم عليه إن شاء الله في لدرسنا القادم بعون الله وتوفيقه، ثم ننتقل لتعريف وصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن المعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.